غراتي نفوس الشاف وبارتي نفسك روري خصنك ويهر بنوبي في غراتي نفوس المرت وبارتي نفسك روري خصنك ويهر بنوبي أهيا لا لا لا أهيا لا لا لا ماركي تانخو تشغح تشعبين في الغشي نوت نتصى لما تنرش ولا مرك ديالي تشكل حبس الحراش تشعبين في الغشي نوت نتصى لما تنرش ولا مرك ديالي تشكل حبس الحراش يوث تسافوس الشاف وبارتي نتشكلو ريخو سنكون كيرت نوفي يوث تسنافوس المرت وبارتي نوفي نكيرو ريخو سنكون كيرت نوفي أهيا لا لا لا أهيا لا لا لا ماركي تال قيدي فوطي ميدي فغور شرطي قدام إذردان تريشتي فاق الدران استصغار المرد الشاف وبارتي ميدي فغور شرطي قدام بردان تريشتي فارق الدران استصغار المرد الشاف وبارتي يوث تسافوس الشاف وبارتي نتشكلو ريخو سنكون كيرت نوفي يوث تسنافوس المرد وبارتي نتشكلو ريخو سنكون كيرت نوفي أهيا لا لا لا أهيا لا لا لا ماركي تال خوت عيشراح يدري مناك وديال الكاس نتعاوان يشتي مورا ناكو نمفاق سيطو خراس غارنا غيت بدي لحظة يدري مناك وديال الكاس نتعاوان يشتي مورا ناكو نمفاق سيطو خراس ديل زيريت بدي لحظة يوث تسافوس الشاف وبارتي نتشكلو ريخو سنكون كرت نوفي يوث تسنافوس المرت وبارتي نوفي نكرو ريخو سنكون كرت نوفي أهيا لا لا لا أهيا لا لا لا ماركي تال قيدي فوطي كلاب ديبا تغموريتي سوبرتي ديما يتشو مادو ديالا نمنكني ما نروح البحر يقور كلاب ديبا تغموريتي سيسين ديما يتشو مادو ديالا نمنكني ما نروح البحر يقور يوث تسافوس الشاف وبارتي نتشكلو ريخو سنكون كرت نوفي يوث تسنافوس المرت وبارتي نوفي نكرو ريخو سنكون كرت نوفي أهيا لا لا لا أهيا لا لا لا ماركي تال خوتا يشرح نوحد تلقو من الدجال دامور دي حك من الدخلة ولا بيدر من الدجال يسكن وايف نصرايا نوحد تلقو من الدجال دامور دي حك من الدخلة ولا بيدر من الدجال يسكن كل وايف نصرايا يوث تسافوس الشاف وبارتي نتشكلو ريخو سنكون كرت نوفي يوث تسنافوس المرت وبارتي نتشكلو ريخو سنكون كرت نوفي يوث تسافوس الشاف وبارتي نتشكلو ريخو سنكون كرت نوفي يوث تسنافوس المرت وبارتي نتشكلو ريخو سنكون كرت نوفي يوث تسافوس الشاف وبارتي نتشكلو ريخو سنكون كرت نوفي يوث تسنافوس المرت وبارتي نتشكلو ريخو سنكون كرت نوفي نكون كرت نوفي نكون كرت نوفي نكون كرت نوفي نكون كرت نوفي نكون كرت نوفي نكون كرت نوفي